لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على سبب ثالث للتوفيق في هذا الامتحان الذي نعيشه، هذا الاختبار الذي نحياه، سبب من الأسباب المتاحة للجميع بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة رحمك الله في الحقيقة يعني نوع خاص من، احنا قلنا الذكر سبب، كثرة الذكر سبب. احنا نتكلم اليوم عن النوع المخصوص اللي بندندن حواليه أكثر من مرة، نوع مخصوص من أنواع الذكر، وهو الايه؟ وهو الصلاة. هو الصلاة. أن يعني أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يسعى في هذه الحياة، فمنهم الهالك ومنهم الإيه؟ الناجي. فختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع من الخيرات وأبواب البر والطاعة بقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يسعون، إما إلى خير وإما إلى إيه؟ شر. فالإنسان بطبعه يتحرك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، يعني منجيها، أو موبقها أي مهلكها والعياذ بالله. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. كل خطوة خطوة يخطوها الإنسان إما أن تقربه من جنة وإما أن تقربه من نار، ولا وسط لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن لم يتقدم فسوف يتأخر، من لم يرقى سوف يهبط، من لم يصعد سوف يسفل، وهكذا. فإما أن تنتفع وإما الأخرى والعياذ بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبوابا وأصنافا من أنواع البر والطاعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة إيه؟ نور. الصلاة نور. الصلاة نور بمعنى أنها تضيء للإنسان وتبصره، يعني يجعل الله عز وجل له بصلاته بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل، وتعطيه أيضا عزيمة على امتثال الإيه؟ الحق ومفارقة الباطل. لذلك في بعض أهل العلم من الشراح فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور بقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. ففسروا النور بنهي الصلاة عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. وهذه الآية نص مستقل، بل هي الأصل في الكلام الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. الاختبار الذي نعيشه الآن، السقوط أو الرسوب أو الخسران فيه، إما يكون بفوات خير واجب، وإما يكون بفعل شيء محرم. والصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. ولا ذكر الله إيه؟ أكبر. يعني فيها أيضا من ذكر الله ما هو أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. فما فيها من ذكر الله يأخذ بيدك إلى الخير، وما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر يحول بينك وبين الشر. فهي في الحقيقة تخدم الجانبين الطرفين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. إن فلانا يصلي بالليل، طبعا دي عجيبة بس بتحصل. إن فلانا يصلي بالليل وإذا أصبح إيه؟ فإذا أصبح سرق. يعني بعضنا يعني إن سمع مثل هذه الأسئلة يعني قد ينحو منحى إيه؟ أن صلاته لا تنفعه، يعني هذه الصلاة التي لم تنهو عن الفحشاء والمنكر فلا نفع إيه فيها ولا خير فيها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام فقال عليه الصلاة والسلام: سأنهاه ما تقول، سأنهاه ما تقول؟ يعني هذا الرجل الذي يسرق في الصباح إن واظب على قيامه بالليل ستنهاه صلاته بالليل عن السرقة وغيرها من الفواحش والمنكرات في النهار. وده يا أخوانا في تعديل وضبط لمفهوم خاطئ عند كتير من الناس أنه يتركون الخير للشر، والمطلوب الإيه؟ العكس. يعني المفروض الإنسان يترك الشر للخير ولا يترك الخير للإيه؟ للشر. فالإنسان مثلا يعني يصلي ويفعل الحرام، فيأتي الشيطان لمثل هذا الصنف من الناس ويقول صلاتك هذه لا تنفع، لا تنفعك، تفعل الحرام وتصلي، فيترك الإيه؟ فيزهد في الإيه؟ في الصلاة، مع أن المفروض يعمل العكس. يعني لذلك نقول خاصة للشباب، واظب على صلاتك وأحسن صلاتك، فعلت معها ما فعلت. لو الإنسان فعل ما فعل لابد أن يواظب على الإيه؟ الصلاة. يعني يا جماعة الإنسان لو إيده جهلة مرض ما بيطحاش، ما بيعمل إيه؟ بيعالجها ويقويها وعلاج طبيعي عشان ترجع لقوتها تاني. مش معقول واحد يصيبه مرض في يوم قاطع الإيه؟ انت كده بتعمل بالظبط. لو الواحد ساب صلاته او ساب حاجه من الخير بيعملها لشر يفعله، هذا كانه يعني يضحي بالمريض، يقتل المريض بدل ان يعالج المريض، يقتل الايه المريض. انسان مثلا يعني مريضه بياخد دواء للمرض ده فاستبطى عليه العلاج او الشفاء فيتمادى في اسباب المرض، مجنون. مجنون المفروض يواظب على الايه العلاج ويقلل تعرضه لاسباب المرض، وسياتي يوم وايه ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول فيه بيان واضح، الإنسان يواظب على الخير ويستزيد منه حتى ولو كان يفعل إيه شرا، لأن المسألة مسألة ميزان في النهاية، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإنت تواظب على الحسنات وتكترها طالما في سيئات. يعني عاوزين نقول العقل بقى والفطنة في مقاومة الشياطين ووسوسة الشياطين في هذا الباب، إن الإنسان لو اجتمع في حقه الخير والشر ولم يستطع ترك الشر فليستزد من الإيه؟ من الخير. لماذا؟ مسألة ميزان، إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت سيئة فاصنع بجنبها إيه؟ حسنة تمحوها. أو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أو معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. فالإنسان المفروض يكثر من الحسنات إن كان يفعل الإيه؟ السيئات، وليس العكس. فنتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما إيه؟ تقول، حتى نستزيد من الصلاة كما وكيفا. يعني نكثر من النوافل ونحسن في الكيفيات، هذا علاج. في حديث فضل قيام الليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه من يومين تقريبا، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات وإيه ومنهات عن الإثم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه. فكرة أخوانا لا نتكلم الآن عن فضل الصلاة، نتكلم عن علاقة الصلاة بالثبات على طريق الهداية أو بالتزود بأسباب التوفيق التي يعني يوفق بها العبد في هذا الامتحان والاختبار الذي نعيشه، ولا ينفك أحد منها عنه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نحن امتحانون إلى النهاية، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني فاكرين كلمة الإمام أحمد للشيطان؟ يعني لا بعد، لا بعد، طول ما الإنسان روحه تتردد في بدنه هو في اختبار وفي امتحان. فالصلاة من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب التوفيق في هذا الابتلاء، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة منهات عن الإثم، سينهاه ما تقول. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. يعني هلوعا؟ فسر الآية اللي بعدها وبعدها، الآيتين اللي بعدها يفسروا معنى الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا الإيه؟ المصلين. فالإنسان لو كان يريد أن يعني ينجو من هذه الصفات الذميمة، صفة الهلع التي تحض الإنسان على جمع ما لا ينفعه وعلى ترك ما ينفعه وعلى فعل ما يوافق أهواء النفوس وشهوات النفوس، أول حائل بين الإنسان وبين هذه المذام كلها إلا الإيه؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم إيه؟ دائمون. ثم ذكر صفات من صفات الخير الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فبدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، يعني إلا المصلين، ثم في نهاية الصفات والذين هم على صلاتهم إيه، ثم قال أولئك في جنات مكرمون. يبقى إيه أول الطريق وإيه آخر الطريق وإيه وسط الطريق برضو، لأن قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إيه دائم، تبدأ وتداوم وتستمر حتى تنتهي بها، فهي تبدأ بك الطريق وتنتهي بك إلى الدرجات العلى في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وابتداء هذه الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، ثم التأكيد على الدومومة الذين هم على صلاتهم إيه دائمون، ثم الانتهاء بالمحافظة والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني مطلوب محافظة على الصلاة، إدامة وإقامة للصلاة، مش مجرد أداء للإيه للصلاة. مثل هذا السياق قريب منه قول الله في أول مفتتح سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. مش احنا بنتكلم عن امتحان وبنتكلم عن فلاح في الامتحان، كيف يفلح الإنسان في هذا الاختبار؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بالإيه بالصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، ثم ذكر يعني بعض الصفات وختمها بقوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يبقى بدأ برضو بالإيه بالصلاة وختم بالإيه بالصلاة، ومش أي صلاة، في صلاتهم إيه، ما قالش الذين يصلون، مش الموضوع مش موضوع أداء، الذين هم في صلاتهم إيه خاشعون. ثم أنهى هذه الصفات أو ختم هذه الصفات بقوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم بهذا الجمع يحافظون. وعلى فكرة المحافظة على الصلاة لا تعني مجرد الأداء في الوقت، وإنما المحافظة على الصلاة يعني إطالتها وإبقاء أثرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصلاة طول القنوت. خير الصلاة يعني أفضل صلاة، طول القنوت يعني القيام في الصلاة، طول الإيه القيام، خير الصلاة طول القنوت. فالإنسان يحسن من الكيفية ويحافظ على الأثر، يحسن يعني يزيد في الكمية ويحسن في الإيه في الكيفية ويحافظ على الإيه على أثر الصلاة. يبقى بداية برضو الطريق سورة المؤمن نفس الشيء، بداية الطريق ونهاية الطريق في الإيه في الصلاة. من عجيب ورقيق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة. يعني نحو الرجل، نحو الرجل يعني طريقته مسلكه هديه دله طريقته هيئته. يعني لو حد عجب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معاه إيه؟ يأمره بالصلاة. يعني إيه يأمره بالصلاة؟ يعني يستزيد من النوافل. يعني كأن احنا بلهجتنا كده ده خسارة، طالما في خير كده يبقى ده ايه خسارة، ده ممكن يترقى، ده ممكن يطلع، ممكن يصعد. فايه الحق ايه السبيل اللي كده يؤمر بالنوافل؟ كان صلى الله عليه وسلم، هذا في كتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله، كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله، هذا حديث أنس، هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالإيه بالصلاة. فإن أردت لنفسك خيرا فمرها بالإيه مرها بالصلاة، مرها بالإيه بالصلاة. فالتوفيق في هذا المسلك، هذا الامتحان والاختبار الذي نعيشه، من أهم وأعظم أسبابه اتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى عن طريق إقام الصلاة، مش أداء الصلاة، عن طريق إقام الإيه الصلاة. الشيطان لما علم هذا يقف للإنسان بالمرصاد في طريقه للإيه للصلاة، لأن ما دي معناه أنك مش هتنجو بس، أنت ستنجو وتترقى. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإيه؟ عن الصلاة. الاثنين دول يا جماعة لو الإنسان واظب عليهم هيبقى من أعداء الشيطان الكبار، ده يبقى قريب من مصف الملائكة، في يعني الملائكة تحفه وترشده. فالشيطان للأسف هو أفقه من بعض المسلمين، يعني يعلم يعني خير الخيرين وشر الايه الشرين، فبيركز على المهم عشان يقف في طريقه، يركز على المهم عشان يقف في ايه، لانه لو افسد على الانسان صلاته. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: اعلموا ان اهم اموركم عند الايه الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ايه اضيع. فده فقه المؤمنين عمر بن الخطاب. كذلك الشيطان صدكم عن ذكر الله وعن الايه عن الصلاة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الإيه الشيطان. يبقى كده إيه اللي هيعينك على التصدي لوساوس شياطين الإنس والجن؟ أن تقيم صلاتك، تنعم بصلاتك، تنعم بصلاتك. لذلك الإنسان كلما يترقى في طريق الصلاح والهداية كلما كانت الصلاة أحب إليه. لذلك أصلح البشر أفضلهم على الإطلاق، سيدهم مطلقا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الإيه؟ يعني قرة عيني؟ يعني فرحه وراحة قلبه، سكون نفسه صلى الله عليه وسلم تكون في الإيه؟ في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الإنسان كلما اقترب من هذه المشكاة وكلما اقترب من هذا المستوى كان أبعد ما يكون عن التأثر بوساوس الإيه الشياطين، إما ابتداء وإما انتهاء، يعني إما لا يعني لا يقبلها أصلا، وإما إن أثرت فيه يقاومها ثم يعني يعينه الله تبارك وتعالى عليها فينجو. فهو على سبيل نجاة على أي حال، هو على سبيل إيه نجع عليكم سلامة وبركة. فالذي يحافظ على صلاته يقيم صلاته هذا في على سبيل نجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المعنى اللي احنا بنبدأ بيه النهاردة يا إخوانا إن الصلاة بالفعل نور، الإنسان يتبصر بها تزيده توفيقا وهدى، تضع طريقه على الطريق المستقيم، تثبته على صراط الله المستقيم، وهذا هو المطلوب للفلاح في هذا الإيه في هذا الاختبار. إن كانت يعني الصلاة بهذه المثابة، نحن نرى يعني كثيرا من المسلمين يصلون وليسوا على هذه الشكل، أليس كذلك؟ الخلل فين؟ الخلل يا جماعة أداء الصلاة شيء وإقامة الصلاة إيه؟ شيء. أداء الصلاة يعني نفعها قليل، طبعا لا أستطيع ولا أستطيع غيري أن يقول عديمة الفائدة، ولكن يقول نفعها إيه قليل بالنسبة لإقامة الصلاة. أداء الصلاة أن الواحد بيصلي بيقول الله أكبر ويستوفي الأركان والشروط والواجبات، يعني بيركع وبيسجد وبيتلو القرآن وبيسبح، يعني بيعمل صلاة صحيحة مجزئة. فيها خير؟ فيها خير. فيها نفع؟ فيها نفع، لكن ليست هذه الصلاة هي التي يعني يجابه بها العبد شياطين الإنس والجن، وإنما الصلاة الحية التي ترشد صاحبها هي التي نتكلم عنها. قال قوم شعيب لشعيب لما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أمرهم بتوحيد الله وإقامة الميزان على على على القسطاس المستقيم، قالوا: لو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اشمعنى صلاته؟ هذه كانت أميز حاجة فيه، أظهر حاجة في حياته، يعني كل اللي يعشره يعرف أن صلاته هي إيه عماد حياته. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. العمود قائم وثابت وقوي يتحمل، يتحمل عليه فعلا. عشان كده كان إذا عجبه نحو الرجل أمره بالإيه بالصلاة. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذن صلاته تأمره وتنهى، يعني صلاته الصلاة بالنسبة له مصدر تلقي. يعني إيه مصدر تلقي؟ يعني يحب بسببها يحبب إليه الخير، ويقبح له الشر فيأمر بالخير وينهى عن الايه القبيح. بمعنى صلاتك تأمرك ان نترك ايه ما يعبد آباؤنا. اي صلاة هذه؟ فاحنا بنتكلم عن الصلاة اللي بتأمر صاحبها وبتنهى. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والايه والمنكر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وهو خليفة المسلمين، هو في لما كان امير للمؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر، توضأ امام الناس وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هو ده المطلوب، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك الصلاة من أعظم أسباب المغفرة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. إن كل صلاة تحط ما بين يديها من إيه؟ من خطيئة. يؤتى بذنوب العبد فتوضع على رأسه وكاهله في الصلاة، فكلما ركع أو سجد تهافتت عنه ذنوبه. إن كل صلاة تحط ما بين يديها من إيه؟ من خطيئة. بس أي صلاة؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. لذلك في حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من إيه؟ من عمل. وذنوبنا جماعة دي في الحقيقة أسباب الخسار، أسباب الشقاء، أسباب الفشل في الامتحان اللي احنا عايشينه ده، أسبابها ذنوبنا. فالواحد يعالج ذنوبه إزاي؟ من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من إيه؟ من عمل. أو صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وتيجي بقى أحاديث كتيرة فيها نحو هذا الوصف بألفاظ متفاوتة لكن المعنى إيه؟ واحد أو متقارب. مثل مثلا حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم إلى صلاته يعلم ما يقول فيها إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إيه الشاهد في الحديث ده؟ يعلم ما يقول، يعني أي مصلي وعارف بيقول إيه، بيقرأ قرآن وفاهم، بيسبح عارف معنى التسبيح، بيكبر عارف معنى التكبير، بيدعو وقلبه حاضر، وهكذا. يعني يقوم إلى صلاته يعلم ما يقول فيها إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته إيه أمه. وأيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الإيه؟ الجنة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، حتى الفرائض مش لازم حتى الإكثار من النوافل، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. يحسن إيه؟ وضوءها وإيه؟ وخشوعها وإيه؟ وركوعها. والركوع هنا معناه الركوع والسجود اللي نحن فيها، يعني لأن كلا اللفظين يطلق على الآخر. المقصود إن اشترط الإيه؟ الإحسان في الوضوء والخشوع والركوع حتى تتم الثمرة اللي هي إيه؟ كانت كفارة لما إيه؟ قبلها. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر الله له. شاهد في الحديث ده إيه؟ يحسن فيهن الذكر والخشوع. يبقى احنا جماعة بدأنا الكلام بنقول الصلاة نور تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجي السؤال بعدها إيه؟ أي صلاة؟ بأي كيفية؟ كده احنا جاوبنا على السؤال ده. تذكر بقى أقم الصلاة لذكري قبل كل هذه الأحاديث. الصلاة التي يذكر الله فيها، يعني يذكر الله فيها يعني يكون الله تبارك وتعالى ملء القلب والسمع والبصر للمصلي. الله تبارك وتعالى هو الذي في قلبه. فيبقى الصلاة نور. طبعا نور طبعا عن الفحشاء والمنكر طبعا، بس بقدر تحقيق الوصف ده. كل ما تقترب من هذا الوصف كل ما يتحقق التوفيق في الدنيا وفي الآخرة بسبب الايه؟ بسبب الصلاة. لا يحدث فيهما نفسه، لا يسهو فيهما، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، يحسن فيهن الذكر والخشوع، يعلم ما يقول. وفي حديث عمرو بن عباس في صحيح مسلم: فإن هو قام فصلى وأثنى على الله بما هو وأثنى على الله ومجده بما هو أهله إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يقوم الإنسان في الصلاة فيثني على الله، شوفوا إيه، ويمجده بالذي هو له أهل. يعني تصلي صلاة ليه بربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله بعض الناس بيصلوا عاملين زي يعني نملة اتجوزت فيل، ينفع نملة تتجوز فيل؟ لو خدتها كده لبيت الزوجية وراح لقت بيت نملة، الفيل هيخش فيه ازاي؟ ساعتها الفيل هيقول لها ايه؟ الفيل هيقول لها يعني اما ان تتخذي محبوبا يليق بك، واما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك. يعني ما كده قسمة نضيزة كده. يعني صلي صلاة ليه بمين؟ ليه بربنا سبحانه وتعالى. واحد لما يجي يخطب واحدة ايه؟ على قده، على قد حاله في كل حاجة، الكفاءة مطلوبة. انت بتصلي لمين؟ بتصلي لله، يبقى لازم تقدر الله حق قدره في صلاتك. لذلك السؤال الثالث والاخير في الجزء دي، موضوع السبب ده، سبب اللي هو الصلاة. يعني احنا بنقول الصلاة نور، نور. اي صلاة هو الوصف اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ طب ازاي؟ وده سؤال مهم جدا على فكرة. وانا كده عرفت ان الصلاة مطلوب تكون لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. طب كيف يكون ذلك؟ السؤال ده مهم، بس الاشكال في جوابه ان سيبقى الكلام نظريا ما لم يطبق. يعني عماد حضور القلب في الصلاة وخشوع البدن في الصلاة يدور على معنى وإشارة قول الله سبحانه وتعالى: وإنها لك واستعينوا بالصبر والإيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيأمر بإيه؟ بالاستعانة بالصبر والصلاة. إذن الصلاة فيها عون ولا ما فيهاش عون؟ هتكون سبب للتوفيق ولا لأ؟ هتعينك على على على على المرور والتوفيق في الامتحان ولا لا؟ هتعينك على المرور في الامتحان، وانت هتوفق بسببها. هتوفق بسببها. عشان كده ربنا امر بالاستعانه ايه بيها: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. يبقى لازم صلاه تكون ايه؟ صلاه خاشعه، صلاه خضوع وحضور. كيف ذلك؟ الذين يظنون أن... ركزوا معايا شوية يا جماعة بقى، عشان كده احنا دخلنا في العملي، كده دخلنا في السكشن. الصوت والله كان بودي، والله كان بودي. لو الكرسي هيساعدكم مفيش مشكلة، لو الصوت هيبقى أعلى بالكرسي عاوز تجيبه جيبه، أنا ما عنديش مشكلة. مهم يسمعوا بس. انتوا مش سامعين يا جماعة اللي ورا؟ الكلام ده كله مش مسموع ورا؟ تبقى خسارة كبيرة عليا دي، ان كده مين اللي هيحاسب على الكلام ده؟ وانها لكبيرة الا على الايه؟ على الخاشعين. مين هم الخاشعون؟ من هم الخاشعون؟ وانها لكبيرة الا على الخاشعون الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن إن كنت أنا أريد أن أخشع في صلاتي كيف أصلي؟ يبقى لابد أن تكون الصلاة على وجه ملاقاة الله وظن الرجوع إليه. ثاني، لابد أن تكون الصلاة على وجه الملاقاة لله سبحانه وتعالى وعلى سبيل الرجوع إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة جديدة، قبل ما تكبر اسأل نفسك: بين يدي من ستقف؟ بين يدي الله. والكلمة دي يا جماعة لها ما بعدها، كلمة لها ما بعدها. كلمة تنهد لها الجبال، أنت الآن ستقف بين يدي الله عز وجل. فهو بقى موضوع مسألة اليقين بقى، يعني لو الإنسان لو دخل على مسؤول كبير في مكتبه هيبقى ليه هيئة، لو كلم نفس المسؤول ده في التليفون هيبقى ايه؟ ليه هيئة تانية خالص. ممكن يكلمه في الحمام ومش شايفه، ممكن يكلمه نايم على السرير، مفيش مشكلة. لكن لما تخش عليه مكتبه الموضوع هيه؟ هيختلف، هتشوف هيئتك وهتظبط وقفتك، كل حاجة هتتظبط. ليه؟ لأن في ملاقاة، في ايه؟ ملاقاة. فالله تبارك وتعالى هو أحق بهذا، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من ربك كما تستحي من رجلين من صالح قومك. استحي من ربك كما تستحي من رجلين من صالح ايه؟ قومك. يا اخي يعني اقل حاجه اعتبر ان وقفتك بين يدي الله عز وجل كانك هتقابل مسؤول كبير، كانك، والا فالمساله اعظم واجل من هذا بكثير. الذين يظنون انهم ملاقوا ايه؟ ربهم. عن انس رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج على اصحابه، يعني من خبائه، ودي من السنن اللي احنا محرومين منها في الاعتكافات، وطبعا ده بسبب سوء صنيع المعتكفين على فكرة. ما دايما الذنوب بتجيب ايه؟ بتجيب مشاكل. الخبائات اتخذت للايه؟ للثمر، فلغوها. المقصود يعني خرج النبي كان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج على اصحابه وقال: ان احدكم اذا قام الى صلاته فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. إن أحدكم إذا قام إلى صلاته فإنما يناجي ربه فلينظر بما إيه؟ يناجيه. بيلفت انتباههم صلى الله عليه وسلم، أنت لما تقول الله أكبر وانت واقف، أنت في الحقيقة كده دخلت على مين؟ بتقابل مين دلوقتي؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا في الحقيقة لقاء، ولقاء حقيقي. في كلمة يناجي ربه دي جت في حديث كتير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيح في الصحيحين وغيرهم. في بعض ألفاظها في صحيح البخاري: إن أحدكم إذا قام إلى صلاته فإنما يناجي ربه إن ربه بينه وبين قبلته. إن ربه بينه وبين إيه؟ قبلته. فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه. يعني اعتبر الكلام ده هو الحاصل، يعني ايه الاحسان؟ ان تعبد الله كانك ايه؟ كانك تراه. فان لم تكن تراه يبقى على الاقل تعمل ايه؟ يعرف انه يراك، هو يراك سبحانه وتعالى. فان لم تكن تراه فانه ايه؟ يراك. فالمفروض الواحد واقف يصلي كانه واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، ويرتب على كده ايه؟ انه ما ينفعش يبصق قدامه في تلقاء وجهه، لان الله تبارك وتعالى بينه وبين قبلته. يبقى المساله يا جماعه فيها لقاء فعلا. الإنسان دلوقتي يدخل على الله فعلا في صلاتي، كأن أنا عن نفسي دائما في تكبيرة الإحرام أتخيل كأنني أخطو عتبة، كأن في باب والواحد بيخطب إيه؟ برجله خطوة لجوه، بره شيء وجوه شيء تاني خالص. العتبة دي، الباب ده، الخطوة دي تنقلك من الدنيا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأكرم بهم اللقاء. ليس هناك في الدنيا لقاء أعظم ولا أجل من هذا. إن أحدكم إذا صلى فإنما يناجي إيه؟ ربه. وبعدين لقاء وحوار، مش لقاء بس، مش لقاء صامت. يعني أنت تصلي تتلو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا لها ما بعده. الواحد لما بيستحضر أنه بيقرأ كلام ربنا بيحس بالعظمة، عظمة نفسه إن ربنا مكنه إن يقرأ كلامه، بعظمة كلام الله سبحانه وتعالى الذي مكنه الله من قراءته، بعظمة الله تبارك وتعالى قائل هذا الكلام الذي يقف بين يديه، وكلها أنوار، نور على نور، حوار حقيقي يا أخوانا. ألم يقل الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، يبقى ده خطاب، في رد ولا ما فيش رد؟ في رد. قال الله عز وجل: حمداني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى أنا لما أقول الحمد لله رب العالمين المفروض اقولها وانا مستشعر معنى الحمد، ولما اقول الرحمن الرحيم اقوله على وجه الثناء على الله سبحانه وتعالى، مش مجرد لفظ اتعودت عليه. مشكلة سورة الفاتحة يا اخوانا انها بتقرا كتير، فالناس بيقولوها ايه؟ بطريقة آلية. يعني الانسان ممكن يكبر اذا نفسه خلص الفاتحة هو ايه؟ سرحان. ليه؟ اتعود يقراها، ودي محتاجة مجاهدة بقى. دي محتاجة ايه؟ مجاهدة. ان الانسان لما يقرأ الفاتحة على وجه اهم شيء في الصلاة على الاطلاق، اهم ما تقوله في صلاتك قراءة الفاتحة، اهم ما تقول، اعظم اركان الصلاة قراءة الفاتحة. لذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الايه؟ الكتاب. واللي يعرف تفسير سورة الفاتحة يعرف ليه كان كده، وطبعا محتاجة فعلا وقفة. يعني ايه سورة الفاتحة؟ الفاظها معناها ايه؟ ايه ما خاصة سورة الفاتحة؟ عشان تعرف ان دي اعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلاوتها اعظم اركان الصلاة على الاطلاق. فالانسان ينتبه غاية الانتباه حال قراءته للفاتحة، لان ده اهم شيء في الصلاة. يبقى المقصود يا جماعة ان كلمة الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ده لقاء ايه؟ حقيقي، مش مجرد مثال ولا تخيل، ده لقاء ايه؟ حقيقي. حديث يحيى بن زكريا اللي ذكرنا منه لفظ جملة الذكر، اول جملة فيه كانت ايه؟ وآمركم بالصلاة، بعد التوحيد يعني، اول جملة بعد التوحيد، وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله، اسمع اسمع عشان تعرف أنه فعلا لقاء حقيقي، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. الله تبارك وتعالى ما بيلتفتش وانت بتصلي، يعني دايما نظره لك وانت تصلي، إلا أن تلتفت فيلتفت عنك سبحانه وتعالى. وده شر ما يصيب العبد، أن يلتفت الله عن الإيه؟ عن العبد. وفي الحقيقة ده كان جزاء مش ابتداء، ده كان إيه؟ جزاء. يعني التفت العبد فالتفت عنه الرب سبحانه وتعالى. لذلك في حديث عن أنس بس ضعيف يقول الله إذا التفت العبد في صلاته قال الله عز وجل أو إلى خير مني؟ أنت بتلتفت لحد أفضل من ربنا؟ أنفعلك من ربنا؟ أعظم من ربنا؟ يبقى الإنسان يعني يبكت نفسه في صلاته إن التفت وانسرح، بتفكر في إيه؟ إيه اللي أعظم من ربنا تفكر فيه؟ إيه اللي أهم من آخرتك تفكر فيه؟ إيه اللي أهم؟ إحنا جماعة للأسف صلاتنا دايما الواحد لما يعني يتفكر في حال الصلاة يعني يقرأ آيات سورة الأنعام في وصف المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام إيه؟ نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. إحنا خارج الصلاة ما بفكرش ربنا، كتير مننا كده خارج الصلاة مثلا بتشتغل بتركز في إيه؟ في شغلك، بتاكل بتركز في أكلك، بتلبس بتركز في لبسك، كل حاجة في الدنيا بنعملها بنركز إيه؟ فيها. محدش قبل كده تلاقي كان بيشتغل ويفكر في, في, في, في حاجة تانية غير شغله، خاصة لو شغله حساس. فديت ما الغير لله تتن الغير لله. طب والصلاة اللي هي مفروض لله نفكر في الدنيا ليه فيها؟ ما كان لله فهو يصل إلى إيه؟ يبقى بنصلي نفكر في الدنيا كده. فينا شبه بالمشركين في الجزئية دي، ده مش شرك طبعا ولا حاجة، بس عايزين نقول يا جماعة لن نلتفت في صلاتنا لا بالقلوب ولا بالوجوه والأبدان لأحد أفضل وأعظم وأجل من الله سبحانه وتعالى. فلماذا نلتفت؟ الإنسان على قدر ما يستحضر أن صلاته لقاء بالله سبحانه وتعالى، وقوف بين يديه عز وجل حقيقة، لقاء حقيقي يا أخوانا فعلا، ينصب الله عز وجل وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والالتفاتة القلب أشد من التفاتة الإيه؟ البدن. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه تحرك في صلاته، يشير لمن يلقي عليه السلام، يفتح الباب وهو في صلاته، وده التفات بالبدن. لكن القلب ايه؟ هو له، ليس له الا وجهه واحده، قلبه صلى الله عليه وسلم ليس له الا وجهه ايه؟ واحده. عاوز نقول الالتفات بالقلب اشد واضر على العبد من الالتفات الايه؟ البدن. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاسه يختلسها الشيطان من صلاه ايه؟ احدكم. فانت تعرف قبل ما تصلي حاجتين، انك دلوقتي هتقابل ربنا، خطي خطوه داخل هذا الفناء هذا البهو الواسع الرحيب إنما تلقى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الشيطان لك بالمرصاد، فجاهده في ذات الله سبحانه وتعالى. أحضر ذهنك، أحضر قلبك، الذين يظنون أنهم ملاقوا إيه؟ ربهم، وأنهم إليه راجعون. ده المقام الأول هو المقام الأعلى، ده زي بالضبط زي ما إيه؟ يعبد الله كأنك إيه؟ ترى. فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طب أنت مش قادر تستجمع المعنى ده بالقدر اللائق بالقدر الكامل، أقل حاجة تفتكر إيه؟ افتكر موتك يا أخي، افتكر موتك ووقوفك بين يدي الله عز وجل للحساب، فإما إلى جنة وإما إلى إيه؟ نار. فأنت إلى الله راجع، ومن عرف أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه، وأنهم إليه إيه؟ راجعون. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيه؟ هذه المشكلة. فطال عليهم الأمد فقست إيه؟ قلوبهم. ليه القلوب قاسية؟ لأن إحنا بالنسبة لنا الواحد كأنه هيموت كمان 500 سنة، يهرم الإنسان فهو يحب الحياة. وطالما الواحد بص يا اخوانا، محدش بيستبعد الموت، يستبعد الموت وقلبه ينور، مش ممكن، مش ممكن. الواحد يستحضر الموت ويستقربه، مش يستحضر انه كل الناس عارفه انها تموت، حتى الكفار عارفين انهم هيموتوا. امال ايه الفرق؟ فؤاد هو هيموت بس امتى؟ بعد عمر طويل بقى، زي ما الناس بيقولوا هنموت بعد عمر طويل بقى ان شاء الله. واحد بيقول هنموت قد يكون الان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنه لا يذكر في كثير إلا قلله، ولا في ضيق إلا وسع. ليه؟ لأن الموت بيذكرك بأن الحياة تخلص، الحياة دي لا قيمة لها عند الله. الدنيا لا تساوي عند الله جناح إيه؟ بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه؟ شربة ماء. يبقى وأنهم إليه راجعون معناه أن الدنيا فانية، الدنيا اللي شغلانا ونسرح هذه منتهية، ما عندكم إيه؟ ينفد، وما عند الله باقي. الباقي لك هو أنك إلى الله راجع. يعني يا أخوانا الواحد لو استحضر أن الموت الآن سيحسن صلاته ولا بد، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني باختصار لو صليت وانا مدي لنفسي 20-30 سنة حياة كمان، يبقى صلاتي هتكون على قد أملي، صلاة بعيدة خالص. لو صليت وانا بعتبر ان الصلاة دي خاتمة الدنيا. لذلك عن أبي أيوب، ركز في الحديث ده والحديث اللي بعده، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عزني وأوجز. عزني وإيه؟ عاوز كلمة واحدة أركز فيها وأعمل بيها، عزني وإيه؟ وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. انتهى الكلام، حياتك هتتظبط لو صلاتك اتظبطت، وصلاتك هتتظبط لو صليت صلاة مودع. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة، يعني صلاة مودع؟ عارفين اللي محكوم عليه بالإعدام يا جماعة؟ وعد هيتعدم دلوقتي، دلوقتي حبل المشناة قدامه دلوقتي، وقالوا له انزل اتوضى وصلي لك ركعتين قبل ما تتعدم، هيفكر في ايه في صلاته؟ اظن بقى لا مراته ولا عياله ولا وظيفته ولا هيفكر في ايه؟ يفكر في ما هو مقبل عليه. هو دي معنى صلي صلاة ايه؟ يعني كأنك بتودع الدنيا بركعتين. كيف ستكون هاتان الركعتان؟ ودع الدنيا بركعتين. بالله عليكم يا اخوانا لسان له قبل ما يكبر، يعني ركز كده داخليا جوه ذهنه كده ان دي صلاه مودع، دي اخر صلاه صليها، كيف ستكون صلاته؟ وعن انس رضي الله عنه، ده الحديث الثاني، بقول لكم ركزوا في الحديثين دول. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموتى في صلاتك. اذكر الموتى في ايه؟ في صلاتك. فإن العبد لحري أن يحسن صلاته إذا ذكر الموت. وصل صلاة مودع وإياك وكل ما يعتذر منه. ثلاث وصايا، أولهم إيه؟ افتكر أنك هتموت، وجهز نفسك لموتك بصلاتك دي. اذكر الموت في ايه؟ صلاتك. فان العبد اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان ايه؟ يحسن. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وايه؟ ويلههم الامل. واحد لو ادى نفسه فرصه هذا ان انت قدامك حياتك طويله لسه طويل العمر، مش هيحسن، كيف يحسن صلاته؟ كيف؟ معروف الكرخي امر احد اصحابي ان يصلي بهم، فقال كان صلاه الظهر، قال اما اني ان صليت بكم الظهر لم اصلي بكم العصر. يعني انا هامكم صلاه الظهر مش هامكم في الايه؟ في العصر. في حاجه غريبه في الكلام ده، لو حد فيكم سمع الكلمه دي هيرد يقول ايه؟ واحد بيقول صاحبه ادخل صلي بينا انت، فقال له ماشي هصلي بيكم بس مش هصلي بيكم العصر، مش انا امامكم يعني. ايه اللي لفت نظر معروف الكرخي رحمه الله؟ قال وانت تحدث نفسك انك ستبقى لصلاه العصر، هو انت هتصلي الظهر وعامل حسابك انك هتني عايش لغايه صلاه العصر؟ نعوذ بالله من طول الامل فانه يمنع خير العمل. نعوذ بالله من طول الايه؟ ما هو معروف الكرخ ده يا جماعه هو اللي كان احمد بيقول عليه ايه؟ وهل العلم الا ما وصل اليه معروف. هم دول الناس يعني، هم دول الايه؟ الناس. نعوذ بالله من طول الامل عشان ايه؟ عشان صلاة العصر، عشان ساعتين. مد لنفسه أمل نفس ساعتين، هيعيش كمان ساعتين بعد صلاته، بعد ما صلي الظهر هيعيش كمان ساعتين. فكده طب انت كان بقول له ازاي هتعرف تصلي الظهر وانت عندك أمل تصلي العصر؟ ازاي هتعرف تصلي الظهر وانت عندك أمل تصلي الايه؟ العصر. لذلك قال بكر بن عبد الله المزني، وهذا من التابعين الكبار، قال رحمه الله من ذكر الموت في صلاتي لحري أن يحسن ايه؟ صلاته. فعلا يا اخوانا ما فيش حاجه هتقفل عليك ابواب الوساوس الا انك تعتبر الدنيا اللي هي اسباب الوساوس اصلا فيها، تعتبر الدنيا ايه؟ خلصت. الدنيا ايه؟ خلصت خلاص، وانا دلوقتي بودعها. وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلي صلاه ايه؟ مودع. اظن النص ساعه فاتت من بدري صح. عموما يا اخوانا الخص لكم المجالس اللي فاتت كلها ولا خلاص كده خلصتوا؟ ايه ألخص؟ حاضر ماشي، اذن واوجز. فاحنا بنتكلم يا جماعه، اول حاجه كنا بنتكلم عليها ان احنا عايشين في امتحان، لازم نفتكر ونعيش على ان احنا ايه؟ ممتحنين. تاني حاجه، تاني مجلس اتكلمنا على ان الامتحان ده امتحان صعب مش سهل، واتسلط علينا بسببه عداء من الداخل ومن الايه؟ ومن الخارج. وكان أول سبب من أسباب التوفيق في هذا الامتحان أن نعلم أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي ويضل، فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب ضارع أن يهدينا يوفقنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدعوة دي يا جماعة دعوة مهمة. أقول لكم حديث هدية عشان النهاردة يكون آخر يوم، ممكن يكون آخر يوم في رمضان وبالتالي ده يكون آخر مجلس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهداية والسداد، يا علي سل الله الهداية والسداد. أنا بوطي صوتي عشان تركزوا. يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. يعني واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. يعني الكلمتين دول اوعى تنساهم. سدادك السهم، السداد السهم التنشيل يعني. بيقول له سال الله الهدى والايه والسداد. الدعوه دي بالنسبه للنبي مهمه جدا وعاوزه يفتكرها دايما وما ينساهاش خالص. يقول له ايه؟ اوعى تنساها. وتفتكرها ازاي؟ اذكر بالهدى هدايتك الطريق. مش تعرف بيتك تعرف تروحه، اي حاجه عاوز توصل لها لازم تكون عارف الطريق. اذكر بالهدى هدايتك الايه؟ يعني مش هتعرف توصل لمبتغاك الا لما تعرف الايه؟ الطريق. واذكر بالسداد سدادك السهم. انت لما تيجي تنشل بالسهم عاوز تصيب الهدف، السداد معناه التوفيق، يعني اصابه ما تريد ان تصل الى غايتك. فاحنا احنا بنلخص ولا بنشرح؟ احنا بنلخص صح. المهم كان ثالث مجلس في اول سبب من اسباب التوفيق اللي هو ايه؟ افتقر لله سبحانه وتعالى، استعن بالله سبحانه وتعالى، تضرع الى الله، الح في الدعاء. اذا ربنا ما يسرش مش هتتيسر، اذا ربنا ما وفقش مش هتتوفق. يبقى ده كان ثالث ايه؟ بدرس. وبعد كده تكلمنا عن اسهل الاسباب في التوفيق اللي هو ادمان الذكر او الاكثار من الايه من الذكر، وده السبب الثالث اللي هو الايه الصلاه. يعني لو عمليا كده الواحد حب يقول لنفسه كلمتين كده يفكر بيهم، نفسه يقول ايه؟ يقول خد بالك انت في امتحان، والامتحان مش سهل ومش هتوفق غير لو ربنا وفقك. فاكثر من الدعاء ولح، واكثر من ذكر الله عز وجل، وعليك بالصلاه. كم ثانيه دولت؟ 20 ثانيه مثلا. دول خلاصه المجالس اللي فاتت. والذكر قلنا اربع اذكار نواظب عليهم ونعرف معانيهم، كل واحد يقولهم وهو حاضر القلب والذهن. اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم وادبار الايه الصلوات. ودلوقتي بنتكلم عن الصلاه كما وكيفا. الواحد يجهز لنفسه جدول بعد رمضان، النوافل اللي هيواظب عليها ايه، النوافل اللي هيواظب عليها ايه. بص يا جماعه الدرس خلاص، عشان عاوز يقوم الدرس النهارده خلاص. الكلام اللي جاي دوت بتاع تعود امبارح، عشان امبارح كان اجازه. الكلام اللي هقول خمس دقايق وعشر دقايق اللي هنقعدهم دول بدل امبارح. صحيح اللي تعبان او مرهق او كده ينصرف رشيدا، يعني الموضوع ما لهوش اي نوع من الحرك، بس عشان النهارده اخر يوم مضطر يبقى في وصيه عمليه كده الواحد يفكر بيها نفسه. بالنسبه للصلاه يا جماعه، الواحد محتاج يواظب على مجموعه من النوافل مع الفرائض. قول مثلا هواظب على صلاه الضحى ولو ركعتين، هواظب على سنن الرواتب اللي هم 17 ركعه ال 12 ركعه في اليوم والليله، هواظب على صلاه الوتر، هواظب على ركعتين بالليل ولو خمس دقائق. مش مشكله قد ايه، المهم من ايه كلمه اواظب دي. المقصود في كلمه اواظب كلمه ايه؟ اواظب. يبقى انا كده في ذهني اذكار هواظب عليها، في ذهني صلوات فرض ونفله هواظب عليهم، وحسن من الكيفيات. دايما لما اقول الاذكار او اقرا قران او اصلي، اعرف ان المعتبر محط نظر الله عز وجل فين؟ في القلب. فاركز وانا بقول الاذكار واركز في صلاتي. في لو كان بكره ان شاء الله عز وجل معانا رمضان، المفروض بكره هيكون عن سببين مش سبب واحد، عشان هيبقى الختام يعني سببين محتاجين نتكلم عليهم في جملة الأسباب اللي احنا بنتكلم عليها ديت. السبب الأول بتاع بكرة، مش السبب الأول القرآن، والسبب الثاني العلم. ويغطي كل ده بالصحبة، يغطي كل ده لإيه؟ الصحبة. يعني لازم علاقتك بالقرآن تتغير للأحسن، لازم علاقتك، لأن يا جماعة احنا بنقول العلم معناه القرآن. العلم اقول لك لازم تتعلم. طب بالله عليك، حد بيخش امتحان من غير ما يدرس؟ حد ممكن يقابل الشيطان من غير ما يعرف يعني معاني الوحي؟ ينفع؟ انت مش هتقدر تقف لشيطانك ولا تقدر تغلب نفسك الاماره بالسوء الا لو اتعلمت كلام ربنا سبحانه وتعالى، عرفت معاني القران. فلازم يكون برضو عندك قسط من تعلم كتاب الله. كل يوم ثلاث ايات، كل يوم ثلاث ايات بس، ثلاث ايات بس نعرف معانيهم. صعبة يا اخوانا، بس المواظبة، المواظبة ده ثلاث ايات دي يعني سطر، سطر واحد، وحتى لو طويلة نص ساعة، بس لازم يكون لك علاقة بالايه؟ بالقرآن. وما اقصدش علاقة تلاوة قراءة بس، علاقة فهم، علاقة ايه؟ فلان الفهم اللي بيجيب العمل، الفهم اللي بيجيب الايه؟ فلما نقول العلم نقصد بيه اصله القرآن. يبقى السبب لو بكرة يبقى فيه سببين، المفروض القرآن أو العلم دول سبب واحد، والسبب الثاني الصحبة. السبب الثاني الإيه؟ الصحبة. كتير من الناس حطوا رجلهم على الطريق ثم زلت أقدامهم بسبب الإيه؟ بسبب الصحبة. الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واحد حاطط نفسه في بيئة فاسدة وعاوز يبقى طهور مش طاهر، ينفع؟ ما جماعة اللي هينع نفسهم في طرشي هيبقى طرشي في الآخر، مش هيبقى كيك يعني، الطرشي هيجيب طرشي. كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فالإنسان يحاول ينتقي صحبة. إيه المقصود من الصحبة دي؟ تعينه على الخير، تذكره إن ذكر وتزجره إن نسي. يعني حد يقولك اتق الله لما تنسى، حد عينك على خير لما تبداه. ده معنى يا اخوانا في غايه الاهميه. احنا برضو مش احنا بنقول خريطه بس، نقول الايه الفهرس المعاني الاصليه، عشان لو بكره رمضان ان شاء الله نتكلم بالتفصيل في الموضوعين دول، العلم او القران يعني والايه والصحبه. الاثنين دول لو انضافوا على اللجوء لله سبحانه وتعالى والاستعانه به وكثره الذكر واحسان الصلاه، ان شاء الله تكون النتيجه منتج جيد. ان شاء الله المنتج في الاخر هيكون منتج ايه جيد يليق بالجنة، منتج يليق بالإيه بالجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير. في حاجة بره الأسباب ديت برضو محتاجين يعني ننبه عليها أخوانا اللي طالعين من الاعتكاف، إن معنى عبادة ربنا سبحانه وتعالى أوسع مما نتخيل. في واحد خاصة لو شاب لسه بقى في سن المراهقة بقى وإيه وعنده فورة نشاط جه الاعتكاف هنا، يبص قدامه واحد بيصلي، واحد ماسك المصحف، واحد قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يقول ايه الدنيا ما فيهاش غير كده، يعني الدنيا كلها ما فيش غير صلاة ومصحف وذكر، وايه الدنيا فيها اكل فيها شرب فيها جواز فيها فسحة، فيها كل ده، الدنيا فيها ايه فيها كل ده، وكل ده ممكن يدخلك الجنة، كل ده ممكن يدخلك الايه الجنة. ده درس مستقل ممكن بقى نخلوه لو برضو رمضان نخلوه بعد العشاء ولا، بس هو فعلا مهم. اذا ما قدرناش يبقى انت خد العنوان، خد بالك عبودية الله سبحانه وتعالى لا تعني الصلاة فقط او القرآن فقط او الذكر فقط، ايوة حياتك كلها اتمتع بحياتك كما تريد، فيش حد بيحول بينك وبين التمتع بالحياة، انطلق في حياتك اعمل اللي انت نفسك فيه كله، شرط صغير خالص كده، شرط زنطوط خالص كده، يعني ما ابعد عن الحاجة اللي تغضب ربنا، بس في مشكلة كده، يعني واحد بيقول له اعمل اللي انت عاوزه كله اللي نفسك فيه اعمله واللي في قلعك وانفضه، بس تبعد عن الحاجة اللي ربنا نهى عنها بس، وخليك عارف انه لم ينهى عنها الا لنفعك انت، يعني لما ربنا بينهى عن حاجة بينهى عنها عشان بتضر صاحبها مش عشان ربنا هتضرر بيها، فدي ربنا احال بينك وبين الشهوات محرمة لانها ضرة مش عشان حاجة تاني، بس المعنى ده فعلا مهم ومحتاج برضو نوع من الايه من التفصيل والتحديد كده، عشان برضو الانسان يبقى في ذهنه خريطة لحياته يكون فيها نوع من من اللذة المباحة ونوع من العبادة الخالصة، والاتنين مع بعض هذه إعانة على تلك، فإن تلك الساعة إعانة على تلك الايه الساعات. برضو الموضوع ده لو لو لو أتيح لنا فرصة محتاجين يعني نتكلموا عليه ولو ربع ساعة، عشان الواحد يبقى طالع عارف يعيش ازاي، طالع من المسجد عارف ايه يعيش ازاي، وعارف ان المسجد مش هيعطله عن دنياه، عارف ان المسجد مش هيحول بينه وبين الشهوات النافعة، لكن هيحول بينه وبين الشهوات الضارة، وده شيء ايه شيء مش مقبول، بس ده شيء مفروض، ده شيء ضروري ان الواحد يمنع نفسه عن اللي يضرها. قول له يا جماعة الاكل حلو ولا مش حلو؟ طب واحد قاعد ياكل لغاية ما اتعمل الأكل كده بقى حلو، ويقول لك علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عينها، مفيش أكل لغاية لا يجد مسلكا، ده كده نفع ولا ضر؟ طب لو قلت له يا أخي خف على نفسك يعني كل على قد بطنك كده، أنا بمنعه من شهواته، ده أنا كده بحافظ على شهواته. عموما رضاده ده كلمة ده مش وقته دلوقتي، احنا لو اتكلمنا عن الموضوع ده ان شاء الله نبقوا نتكلموا عليه بالتفصيل، بس كده أنا اديتكم كل اللي كان في ذهني عاوز أقوله كعناوين، كل اللي كان نفسي أقوله كده قلته كعناوين، لو في فرصة نفصله كان بها، مفيش فرصة نفصله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.